والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدانا به من البحث في أحكام الصلاة من خلال كتاب زاد المستقنع، ويتفضل الشيخ ناصر بقراءة الكتاب. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على قائد الرسل نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين، وهي فرض كفاية إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام، ووقتها كصلاة الضحى وآخرها الزوال، فإن لم يعلن بالعيد إلا بعده صلوا من الغد، وتسن في الصحراء، وتقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر، وأكله قبلها وعكسه في الأضحى لمضح، وتكره في الجامع بلا عذر، ويسن تبكير مأموم إليها ماشيا بعد الصبح، وتأخر إمام إلى وقت الصلاة على أحسن هيئة إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه. ومن شرطها استيطان وعادة الجمعة لا إذن إمام، ويسن أن يرجع من طريق آخر، ويصلي ركعتين قبل الخطبة يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستة، وفي الثانية قبل القراءة خمسة، يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما. وإن أحب قال غير ذلك، ثم يقرأ جهرا بعد الفاتحة بسبح وبالغاشية في الثانية، فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة، يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبح، يحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يفرجون، ويرغبهم في الأضحى في الأضحية ويبين لهم حكمها، والتكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتان سنة، ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها، ويسن لمن فاتته أو بعضها قضاؤها على صلاتها، ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين وفي فطر آكل وفي كل عشر ذي الحجة، والمقيد عقب كل فريضة في جماعة، وفي الأضحى من صلاة الفجر يوم عرفة، وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، وإن نسيه قضاء ما لم يحدث أو يخرج من المسجد. ولا يسن عقب صلاة عيد، وصفته شفعا: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ذكر المؤلف هاهنا ما يتعلق بصلاة العيد، وسمي يوم العيد بهذا الاسم لأنه يتكرر ويعود. ويوم العيد من الأيام التي جاء الشرع فيها بأحكام تخالف أحكام بقية الأيام، فجعل الله عز وجل يوم العيد يوم ضيافة الرحمن، ولهذا منع من صومه. ومقتضى دلالة النصوص يدل على التحذير من السؤال فيه حتى من المحتاجين، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: إنه يوم ضيافة الرحمن، فأغنوهم عن السؤال فيه. وفي هذا دلالة على أمرين: الأمر الأول أن هذه الشريعة قد جاءت بوضع أيام يعتادها الناس تكون أيام فسحة وفرح، تخص بشيء من الأحكام التي لا تجعل لغيرها من الأيام. والأمر الثاني أن الشريعة قد جاءت بجعل هذين اليومين هما أيام العيد، يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى الأول من شوال والعاشر من ذي الحجة. وفي هذا دلالة على أنه لا يصح أن تجعل أيام أخرى أعيادا، لأنه لما خص الشرع هذين اليومين بكونهما عيدا دل ذلك من باب مفهوم المخالفة على أنه لا يصح أن تجعل أيام أخرى أعيادا لأهل الإسلام. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يلعبون في يومين لهم، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله قد أغناهم عن هذين اليومين بيومي الأضحى والفطر. وكما جاءت الشريعة بتخصيص هذين الزمانين بكونهما أعيادا، جاءت الشريعة أيضا بتخصيص بعض الأمكنة لتكون أعيادا، فخص الله عز وجل موقف عرفة بعيد أهل الإسلام، وخص الله عز وجل المسجدين أو المساجد الثلاثة بشد الرحل إليها. ومن هنا لا يصح أن نخصص موطنا من المواطن لشيء من العبادات بدون مستند شرعي. وقوله هنا باب صلاة العيدين، أي الصلاة التي تشرع في يوم العيد، فهو من إضافة الصلاة لمحلها أو لسببها. وقد ذكر المؤلف فيما يتعلق بأحكام الصلاة عددا من المسائل. المسألة الأولى فيما يتعلق بحكم هذه الصلاة، فقال المؤلف: وهي، يعني صلاة العيد، فرض كفاية. الفرض هو الواجب المتحتم، والمراد بفرض الكفاية ما طلب الشارع فعله بدون أن يوجبه على الجميع. ما طلب الشارع، ما طلبه الشارع طلبا جازما بدون أن يوجبه على الجميع. وحكم هذا النوع أنه إذا قام به البعض كفى، وإذا تركه الجميع أثموا جميعا. وفرض وصلاة العيد في المذهب من فروض الكفايات كما قرره المؤلف، وكونه فرض كفاية يعني على كل بلد، بحيث يكون في كل بلد من يصلي صلاة العيد. ولهذا قال بعده: إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام. والقول بأن صلاة العيد فرض كفاية هذا هو مذهب أحمد، وهو من مفردات المذهب، واستدلوا عليه بعدد من النصوص التي أمرت بهذه الصلاة. قالوا: فنحمله على فرض الكفاية، لأن الشرع قد دلنا على أنه لا يجب على الأعيان من الصلوات إلا الصلوات الخمس. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن صلاة العيد فرض على الأعيان، ويجب على كل مسلم قادر أن يصلي صلاة العيد. واستدل على ذلك بما ورد في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصلاة العيد، قال: حتى أمر الحيض بالخروج إلى المصلى، وأمر العواتق بالخروج. قالوا: فالأمر يدل على الوجوب المتعين. واستدلوا عليه أيضا بما ورد في حديث عند أصحاب السنن أنه لم يثبت الخبر إلا في آخر النهار، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لصلاة العيد من الغد، فكونه قد أمر بذلك دل على أنه من فروض الأعيان، هكذا قال الحنفية. وقد تقدم معنا أنه قد ورد عدد من النصوص تدل على أنه لا يجب من الصلوات إلا الصلوات الخمس، في حديث طلحة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الواجب من الصلوات فقال خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. فدل هذا على أن الأمر في هذه النصوص يراد به فروض الكفايات ولا يراد به فروض الأعيان. وذهب الإمام مالك والشافعي إلى أن صلاة العيد من السنن المؤكدات وأنها ليست من الواجبات، واستدلوا عليه بالأحاديث الدالة على أن الواجب من الصلوات خمس صلوات. وكما تقدم أنه قد ورد أمر بهذه الصلاة في عدد من الأحاديث، ولذلك فلعل قول أحمد في هذه المسألة من أقوى المذاهب فيها. قوله إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام، لأن صلاة العيد من الشعائر الظاهرة التي يجب على أهل البلد إظهارها، ومن هنا فإذا تواطأ أهل البلد على تركها فمعناه أنهم قد تركوا شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام. ويفهم من هذا أن صلاة العيد إلى الأئمة يأمرون بإقامتها ويحثون الناس على فعلها. قوله ووقتها يعني وقت صلاة العيد كصلاة الضحى، بمعنى أنه يبتدئ وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح، فإذا طلعت الشمس واستقلت ولم يبقى شيء منها تحت الحجاب وارتفعت فإنه حينئذ يبتدئ وقت صلاة العيد، وينتهي وقتها بالزوال، فإذا زالت الشمس بمعنى توسطت الشمس في كبد السماء فحينئذ ينتهي وقت صلاة العيد. ومن هنا نفهم أن قول الفقهاء وآخره الزوال ليس على ظاهره، لأن الزوال انتقال الشمس من وسط السماء إلى جهة الغروب، بينما إذا توسطت الشمس في كبد السماء فإن هذا الوقت وقت نهي، ولذلك ليس هذا من أوقات صلاة العيد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي صلاة العيد في الضحى مع أصحابه، واستمر الصحابة رضوان الله عليهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال المؤلف فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده يعني بعد الزوال صلوا من الغد. مثال ذلك إذا لم يأتي الشاهد ليشهد برؤية هلال شوال إلا بعد الظهر، فحينئذ يؤخذ بشهادة الشهود ويثبت أن ذلك اليوم من أيام شهر شوال، ومن ثم يفطرون ويواعدهم الإمام لصلاة العيد من الغد. والقول بأن صلاة العيد تصلى في اليوم الثاني من شهر شوال إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال ورد فيه دليل في السنن، وذلك أنه قد غم عليهم هلال شوال فأصبحوا صياما، فجاء ركب آخر النهار فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالفطر وأمرهم أن يخرجوا لصلاة العيد من الغد. والقول بمشروعية أداء صلاة العيد من الغد إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال، هذا هو مذهب أبي حنيفة وأحمد لهذا الحديث، وخالفهم الإمام مالك والشافعي فقالوا إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال فإنه تسقط صلاة العيد، لأنها صلاة قد فات وقتها فلم تشرع في وقت غير وقتها. وبما أن القول الأول معه دليل فيسار على مقتضى ذلك الدليل. قال المؤلف: وتسن في صحراء، يعني يسن أن تجعل صلاة العيد في الصحراء لا في داخل المدن. ويدل عليه ما ورد في الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يخرجوا للعيد من الغد، فدل هذا على أن صلاة العيد تكون خارج المدن. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء والعواتق والحيض بالخروج لصلاة العيد. لكن لو فعلت داخل المدن هل هو صحيح أو لا؟ ظاهر عبارة المؤلف أن أداء صلاة العيد في المدن صحيح، لأنه جعل الصلاة في الصحراء مسنونة وليست على سبيل الوجوب والشرطية. قوله: وتقديم صلاة الأضحى، يعني يستحب ويسن أن تقدم صلاة الأضحى صلاة عيد الأضحى لتكون في أول الوقت بعد ارتفاع الشمس مباشرة، وذلك لأن الناس سيشتغلون بذبح الأضاحي فحسن حينئذ أن يبكر بهم من أجل أن يتمكنوا من أداء ما يستحب لهم من ذبح النسك. قوله: وعكسه الفطر، يعني أن الأفضل في صلاة الفطر أن تؤخر قليلا من أجل أن يجتمع الناس، ولذلك قال الفقهاء بأن المسلم يستحب له يوم عيد الفطر أن يأكل تمرات قبل ذهابه للمصلى، كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد ورد ولعله يأتي بعده، بخلاف صلاة الأضحى. ولذلك قال: وأكله، يعني ويستحب للمسلم أن يأكل قبل صلاة عيد الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل تمرات وترا قبل أن يذهب لصلاة الفطر، كما ورد في صحيح البخاري. وورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل، بينما في يوم الأضحى لا يأكل حتى يرجع، وعند أحمد زيادة حتى يرجع فيأكل من أضحيته. قال المؤلف: وعكسه في الأضحى إن ضحى، وتكره في الجامع بلا عذر، يعني أن صلاة العيد يكره أن تكون في جامع البلد بلا عذر لمخالفته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إن كان هناك عذر، كما لو كان هناك مطر أو وحل أو ريح شديدة أو نحو ذلك، فإنه يزول حينئذ حكم الكراهة. وقد روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أمر بإقامة صلاة العيد في المسجد في الجامع، قال المؤلف: ويسن تبكير مأموم إليها ماشيا بعد الصبح، وذلك أنه قد ورد عن علي في السنن قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا. وإذا قال الصحابي من السنة فهذا يحكم له بأنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: وتأخير إمام إلى وقت الصلاة، يعني الأفضل بالنسبة للإمام ألا يخرج إلى صلاة العيد إلا قبيل الوقت مباشرة، بحيث بمجرد وصوله لمصلى العيد يبتدئ بصلاة العيد. قوله على أحسن هيئة فيه دليل على استحباب تحسين المنظر والهيئة في يوم العيد. قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. ويتأكد هذا في يوم العيد، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص يوم العيد ببردة خاصة، ولما أهدي له ولما أهدي للنبي صلى الله عليه ولما بيع في سوق المدينة حلة من استبرق، جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ابتع هذه فتجمل بها للعيد والوفد. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يجوز لبسها لكونها حريرة، ولم يذكر له بأن يوم العيد لا يصح أن يخص بثياب حسنة. قوله: إلا المعتكف، ففي ثياب اعتكافه. تقدم معنا أن المعتكف اختلف أهل العلم في وقت دخوله للمعتكف ووقت خروجه، والأظهر أنه يدخل بصلاة الفجر في اليوم الذي يريد الاعتكاف فيه، وأنه يخرج من معتكفه إلى مصلى العيد، لأن ذلك وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: ومن شرطها استيطان، يعني من شرط مشروعية صلاة العيد أن يكون الذين يريدون صلاتها مستوطنين. فدل هذا على أحكام، منها أن المسافرين لا يستحب لهم إقامة صلاة العيد، وظاهر عبارة المؤلف أن الصلاة لا تصح منهم. ومن هنا نعلم خطأ من أقام صلاة العيد في السفر، وبعض الناس في الطائرة يوم العيد يقيم صلاة العيد وهم مسافرون، وهذا خطأ، لم يكن ذلك فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا هديا له. وهكذا أيضا أهل البادية لا يشرع لهم على الصحيح أن يصلوا صلاة العيد، والمراد بأهل البادية الذين يتنقلون من مكان إلى مكان طلبا للمرعى. ويؤخذ من هذا أيضا أن المسجونين في السجون لا يشرع لهم صلاة العيد، لأنهم لا يعدون مستوطنين. والقول باشتراط استيطان أهل صلاة العيد من أجل الحكم بوجوبها وصحتها، هذا هو مذهب أحمد وقول الإمام أبي حنيفة، خلافا لمالك والشافعي. بل إن الإمام مالكا والشافعي رتبوا على ذلك مسائل، لأنهم يقولون إن صلاة العيد ليست مماثلة لصلاة الجمعة، ومن ثم صححوا أداء صلاة العيد من المنفردين من الرجال والنساء. قال المؤلف: وعدد الجمعة، يعني أنه يشترط في صحة صلاة العيد أن يتوفر العدد. قد تقدم معنا أن المذهب على أن عدد الجمعة 40 رجلا من أهلها، وذكرنا أن الأظهر أنه إذا وجد جماعة مهما كانت الجماعة قلة أو كثرة فإن صلاة العيد تصح لعدم وجود دليل يدل على اشتراط العدد، فهكذا أيضا بالنسبة لصلاة العيد. قال المؤلف: لا إذن الإمام، يعني أنه لا يشترط في صحة صلاة العيد أن يكون الإمام آذنا بها، لكن لو قدر أن الإمام منع فقال: لا يقيمن أحد صلاة العيد إلا بإذني، من أجل ترتيب ذلك وإيجاد المصلحة بين المسلمين وجعلهم يجتمعون في مكان واحد في البلد في صلاة العيد، فحينئذ يلتزم ما يصدره ولي الأمر من أمر في هذا. قال المؤلف: ويسن أن يرجع من طريق آخر. ينبغي أن ننبه هنا إلى مسألة الأذان، وهو أن صلاة العيد لا يشرع لها أذان ولا تصويت، فلا يقال صلاة العيد ولا يؤذن لها ولا يقام ولا ينادى بأي لفظ، وإنما يتقدم الإمام فيكبر تكبيرة الإحرام. قال المؤلف: ويسن أن يرجع من طريق آخر، يعني يستحب أن يذهب الإنسان إلى صلاة العيد من طريق ويعود من طريق آخر، كما قال بذلك جماهير أهل العلم ومنهم مالك والشافعي وأحمد، لأن البخاري روى في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد خالف الطريق، يعني عاد من طريق آخر. قوله: ويصليها، يعني يصلي صلاة العيد 2 ركعة، فالمشروع أن تكون صلاة العيد 2 ركعة، ولا يصح أن يزاد في ذلك، لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 2 ركعة لصلاة العيد. وقد قال طائفة من أهل العلم بأن صلاة العيد إذا أداها الإنسان منفردا فإنه يصلي 4 ركعات، قد ورد ذلك عن ابن مسعود، لكن لا يعلم لمثل هذا دليل باستقلاله، والأظهر البقاء على مدلول النص. قوله: قبل الخطبة، يعني أن المشروع أن تكون صلاة العيد قبل الخطبة، فإذا دخل الإمام المصلى تقدم وكبر وصلى بالناس ثم جعل الخطبة بعد صلاة العيد، لما ورد في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. قوله: ويكبر في الأولى بعد الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة 6، وفي الثانية قبل القراءة 5. هذا مما تفرق به صلاة العيد عن صلاة الجمعة، أنه يشرع التكبير فيها، فدل هذا على استحباب التكبيرات التي تكون بعد تكبيرة الإحرام وبعد تكبيرة الانتقال للركعة الثانية، وهذا محل اتفاق في الجملة، لكن الفقهاء اختلفوا في عدد التكبيرات، فذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يكبر 5 تكبيرات في الركعة الأولى و3 تكبيرات في الركعة الثانية، وذهب الإمام الشافعي إلى أنه يكبر 8 تكبيرات في الأولى ويكبر 6 تكبيرات بما فيها تكبيرة الانتقال في الثانية. وذهب الإمام مالك والإمام أحمد إلى أن الإمام في صلاة العيد يكبر في الركعة الأولى تكبيرة الإحرام ثم يكبر بعدها 6 ليكون المجموع 7 تكبيرات، وفي الثانية يكبر تكبيرة الانتقال ثم يكبر 5 ليكون المجموع 6 تكبيرات. وقد ورد عند ابن ماجه والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين في الأولى 7 قبل القراءة وفي الثانية 5 قبل القراءة. وهذا الحديث وإن كان في إسناده بعض البحث لكنه قد اعتضد بروايات متعددة تدل على هذا الحكم. قوله بعد الإحرام يعني بعد تكبيرة الإحرام، التكبيرات المسبوقة السابق ذكرها تكون بعد تكبيرة الإحرام وبعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة، هذا هو محل التكبيرات. وتقدم معنا أن الإمام مالكا يرى عدم مشروعية الاستفتاح وعدم مشروعية البسملة والتعوذ، وذكرنا أن الصواب قول الجمهور بمشروعية هذه الأمور لثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف وفي الثانية يعني في الركعة الثانية قبل القراءة، يعني يستحب له أن يكبر قبل القراءة 5. قال المؤلف يرفع يديه مع كل تكبيرة، يعني أنه يستحب مع التكبيرات رفع اليدين كالرفع لتكبيرة الإحرام، وهذا هو مذهب أحمد. وقيل بأن مذهب أحمد هو التخيير بين الرفع وعدم الرفع، والأظهر هو مشروعية رفع اليدين في التكبيرات هذا. ودليل ذلك ما ورد في حديث ابن عمر لما ذكر رفع اليدين في تكبيرات الانتقال قال وكان يفعل ذلك في غير سجود، فدل هذا على أن ما كان قبله سجود أو بعده سجود فإنه حينئذ لا يشرع فيه رفع اليدين عند التكبير، بخلاف ما لا يسبقه سجود ولا يلحقه سجود فإنه لا يشرع فيه، فإنه يشرع فيه رفع اليدين، ومن ذلك تكبيرات صلاة العيد. قال المؤلف ويقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، يعني أنه يستحب أن يقول بين كل تكبيرتين من هذه التكبيرات المشروعة هذا الذكر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا. وقد قال بأن هذا الذكر مشروع طائفة منهم الإمام أحمد والشافعي، قالوا لورود ذلك عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك إلى عدم مشروعية هذا الذكر وغيره بين تكبيرات صلاة العيد، واستدلوا على ذلك بعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ولو كان هناك قراءة أو ذكر لنقلته إلينا. وقوله هنا سبحان الله أي أنزه الله أو أنه سبحانه منزه، وبكرة وأصيلا البكرة أول النهار والأصيل آخره. قال هنا وإن أحب قال غير ذلك، يعني أن هذا الذكر تكبير بين التكبيرات التي تكون بعد تكبيرة الإحرام ليس ملزما وليس واجبا، وإنما هو من الأمور المباحة، لأنه نوع من أنواع الذكر الذي يؤجر عليه الإنسان ويكون سببا لتيسير أموره في الدنيا وطمانينة قلبه فيها، كما قال سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال المؤلف: ثم يقرأ جهرا، يعني أنه يستحب في صلاة العيد أن تكون القراءة جهرية معلنة، وذلك أنه قد جاء في عدد من الأحاديث تسمية السور التي قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في سفره في صلاة العيد، مما يدل على أنه كان يجهر بالقراءة. وقد ورد في حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين في الجمعة وفي الجمعة، كان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. ثم ذكر هاتين السورتين المؤلف في الأولى بعد الفاتحة بسبح وبالغاشية في الثانية. قال المؤلف: فإذا سلم، يعني إذا فرغ من صلاة العيد، خطب، مما يدل على أن خطبة العيد تكون بعد الصلاة خلافا لبعض بني أمية. قال: ثم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث أنه خطب على الرجال ثم ذهب فخطب على النساء فكانت خطبتين. قال المؤلف: يستفتح الأولى، يعني يستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات، ويستفتح الخطبة الثانية بسبع تكبيرات، لأنه قد ورد في الحديث أن الإمام كان يكبر يوم العيد قبل الخطبة تسع تكبيرات وفي الثانية سبع تكبيرات. وقد ورد في الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من التكبير في خطبة العيدين. والحديث الأول فيه ضعف لأنه مرسل، والحديث الثاني فيه أن التكبير يكون في أثناء الخطبة لا قبلها، لذلك رجح طائفة كثيرة من أهل العلم أن خطبة العيد كغيرها من الخطب في استفتاحها. ولذلك استحب شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وجماعة أن تبدأ خطبة العيد بحمد الله عز وجل. قال المؤلف: يحثهم في الفطر، يعني أن الخطيب والإمام يحث المامومين والحاضرين في خطبة عيد الفطر على الصدقة، ويبين لهم ما يخرجون، ويرغبهم في الأضحى، وذلك أن صدقة الفطر هذا محلها، فشرع تذكيرهم بأحكامها. قال: ويرغبهم في الأضحى بالأضحية، ويبين لهم حكمها أو حكمها، فيذكر لهم الأحكام المتعلقة بالأضحية وماذا يشرع لها وما لا يشرع. قوله: والتكبيرات الزوائد والذكر بينهما، يعني أن هذا من الواجبات عند الإمام الشافعي. قال المؤلف: والخطبتان سنة، المراد بذلك أن الإمام إذا فرغ من صلاة العيد قام فأدى خطبة العيد على المامومين، لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس لخطبة العيد. قوله هنا: ويرغبهم في الأضحى في الأضحية ويبين لهم حكمها، هل هي مستحبة؟ متى تجب؟ والتكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتان سنة. التكبيرات الزوائد التي بعد تكبيرة الإحرام هذه سنة، من تركها فلا شيء عليه. وهكذا الذكر بين التكبيرات على المذهب أنه سنة. قال المؤلف والخطبتان سنة أيضا، لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى العيد خطب في الناس ورغبهم في الجلوس وأباح لهم الذهاب، وقال من أحب أن يذهب فليذهب. قال المؤلف ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها، يعني أن صلاة العيد ليس لها نافلة خاصة بها لا قبل الصلاة ولا بعدها، كما هو مذهب مالك وأحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لصلاة العيد فبمجرد وصوله صلى ركعتين ولم يصلي قبلهما ولا بعدهما. لكن لو صلى الإنسان نافلة مطلقة في غير وقت النهي فلا حرج عليه في ذلك، ما لم يؤدي ذلك إلى اعتقاد عامة الناس أن ذلك من السنن والمستحبات. قال ويكره التنفل قبل الصلاة وبعد الصلاة أيضا مكروه التنفل في موضع الصلاة. فإذا صلى الإنسان صلاة الجمعة استحب له أن ينتقل من مكانه لمكان آخر إذا أراد أن يصلي. ويدل على هذا أنه قد ورد في صحيح مسلم أن بعض الصحابة لما فرغ الإمام من صلاة الجمعة قام يريد أن يصلي نافلة في موطنه، فقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يصل الرجل صلاته بصلاة حتى ينتقل أو يتكلم. وأما اعتقاد بعض الناس أن المواطن تشهد له فلا أعلم له أصلا في السنة. وهل يستثنى من هذا صلاة تحية المسجد بحيث إذا دخل الإنسان مصلى العيد يشرع له أن يصلي تحية المسجد؟ نقول ننظر، إن كان وقت نهي مغلظ فلولا به أن يترك الصلاة. وصلاة العيد ليس لها سنة بعدية أيضا، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العيد شيئا ولا أصحابه. قال المؤلف ويسن لمن فاتته، يعني صلاة العيد أو بعضها، قضاؤها على صفتها من جهة التكبيرات، وهذا هو مذهب أحمد والشافعي. قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، قالوا صلاة نكرة في سياق الشرط فتكون عامة فتشمل صلاة العيد. وذهب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك إلى أنه إذا فات وقت صلاة العيد لم يشرع لأحد قضاء هذه الصلاة. قال المؤلف ويسن التكبير المطلق، المراد بالتكبير المطلق التكبير الذي يكون في الطرقات في المساجد بدون أن يكون فيما بعد الصلاة وفي أوقات ضيق الإنسان وحرجه. قال ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين، فإذا غربت الشمس ليلة عيد الفطر استحب للناس أن يكثروا من التكبير، وهكذا ليلة عيد الأضحى، وفي كل عشر ذي الحجة، يعني أنه يستحب الإكثار من التكبير بمجرد دخول عشر ذي الحجة، وذلك لأن الله عز وجل قال في صلاة عيد الأضحى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وقال في عيد الفطر على المشهور من أقوال المفسرين: كنا وذكر اسم ربه فصلى. وقد ورد في الصحيح أنهم كانوا يأمرون الحيض بالخروج للمصلى ويعتزلن المصلى فيكبرن بتكبير المسلمين. المقصود أن عشر ذي الحجة كلها وقت للتكبير المطلق، فبمجرد غروب الشمس ليلة الثلاثين ليلة الأول من شهر ذي الحجة فإنه حينئذ يستحب الإكثار من التكبير. وهذا ليس خاصا بالحجاج فقط، بل هو عام لجميع الناس، بل إن الحاج قد يكون مشتغلا بالتلبية ومن ثم فلا يشرع له التكبير. قال المؤلف: والمقيد، يعني أن التكبير المقيد، والمراد بالمقيد ذكره بعد ذلك بقوله: كل فريضة. فإذن التكبير المقيد المراد به التكبير الذي يكون بعد أداء الصلاة المفروضة. فإذا صلى الإنسان صلاة مع الإمام مفروضة فإنه يستحب له أن يكبر تكبيرا مقيدا. سمي مقيدا لأنه مخصوص بوقت محدد. وقوله في جماعة ليس المراد به الاشتراك منهم جميعا في التكبير بحيث يكبرون بلفظ واحد، وإنما المراد أن من صلى أي صلاة من الصلاة المفترضة في جماعة يستحب له أن يكبر، ويستحب رفع الصوت بذلك لكن لا يؤذي الإنسان جيرانه في مقعده أو في محله أو في ذهابه وإيابه. وكذلك يلاحظ في هذا التكبير لا يكون تكبيرا جماعيا بحيث يكبرون جميعا بلفظ واحد، فإن هذا غير مشروع، وإنما المشروع رفع الصوت بالذكر بالتكبير بدون أن يكون جماعيا، كل واحد لوحده. وقد ورد عن ابن عمر وأبي هريرة أنهما كان يخرجان في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، وكان عمر في منى يكبر في قبته بصوت مرتفع فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل السوق حتى ترتج منى تكبيرا. وظاهر قوله عقب كل فريضة أن النوافل لا يستحب أن يكبر بعدها تكبيرا مقيدا. قوله من صلاة الفجر، يعني إذا عرفنا وقت التكبير المطلق وهو أنه في عيد الأضحى يبتدئ من غروب الشمس ليلة أول ذي الحجة وينتهي بغروب الشمس في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، هذا التكبير المطلق. أما التكبير المقيد الذي يكون بعد الصلوات فهذا يبتدئ بالنسبة لغير الحجاج من صلاة الفجر في يوم عرفة، لورود ذلك عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعمر وعلي وابن مسعود. قال: من صلاة الفجر يوم عرفة وينتهي بصلاة العصر في آخر أيام التشريق، فإذا صلوا العصر كبر تكبيرا مقيدا ثم بعد ذلك لا يكبر، لأن ما بين العصر والمغرب هذا ليس وقتا للتكبير المقيد وإنما هو وقت للتكبير المطلق. قوله هنا: وللمحرم. المحرم في يوم عرفة كان مشغولا مناسك حجه، وهكذا في مزدلفة. ولذلك شرع له أن يكرر الذكر الخاص بالمناسك وهو التلبية، فمن ثم لا يجد محلا للتكبير. لكن إذا رمى جمرة العقبة، والغالب أنه يرمي جمرة العقبة في يوم العيد قبل صلاة الظهر، فحينئذ إذا خلع الإحرام فإنه يشرع له أن يسحب، فإنه حينئذ يشرع له أن يكبر، لما ورد في حديث ابن عباس الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم استمر يكبر حتى رمى جمرة العقبة، يعني في يوم العيد، فلما رمى جمرة العقبة بدأ يلبي. قوله هنا إلى عصر آخر أيام التشريق، وهو اليوم 13 من شهر ذي الحجة. وأيام التشريق هي اليوم 11 و12 و13، وسميت بأيام التشريق لأن الناس يذبحون ضحاياهم فيزيد اللحم عندهم، ولا يجدون ثلاجات يضعون اللحم فيها، فيقومون بتقديد اللحم وتشريقه، فيقطعونه قطع صغار ويضعون عليه بعض المواد ويعرضونه للشمس. المقصود أننا قد بينا وقت التكبير المطلق والمقيد. قال المؤلف: وإن نسيه، يعني إذا نسي المصلي قول الذكر بعد الصلاة المفروضة، قول الذكر المقيد بعد الصلاة المفروضة، فمتى ذكره فإنه يقضيه، بشرط أن لا يكون قد أحدث، وبشرط أن لا يكون قد خرج من المسجد، وبشرط أن يكون على الصفة والطريقة. إذن هذه هي شروط القضاء. قالوا: لأنه ذكر مستحب قد فات وقته فشرع قضاؤه كغيره من أفعال الشرع. قول المؤلف: أو يخرج من المسجد، يعني أن من كان عنده ريح ثوم. قال المؤلف: وإن نسيه، وإن نسيه، يعني نسي قول التكبير بعد الصلوات المفروضة فإنه يقضيه بعد ذلك ما لم يحدث. فإذا أحدث بعد أدائه للصلاة المفروضة وقبل قول التكبير المقيد فإنه حينئذ لا يشرع له قوله لأنه قد أحدث. وهكذا إذا خرج من المسجد، فإذا خرج من المسجد فإنه حينئذ لا يشرع له التكبير. والمراد مساجد المدن وليس المراد مصلى العيد، لأن عندهم أن صلاة العيد لا يشرع التكبير بعدها مباشرة، وإنما يكبر في تضاعيف الخطبة ونحو ذلك. والقول بأن المصلي لصلاة العيد لا يكبر التكبير المقيد بعدها هو مذهب أحمد وقول طائفة من أهل العلم، وقد أثر عن الشافعي وغيره. لكنه يستحب أن يكثر من التكبير في ذهابه إلى المصلى وفي إيابه وفي حال جلوسه، قال المؤلف: وصفته، يعني صفة التكبير شفعة، يعني أنه يكون على جهة الشفع مرتين مرتين، أن يقول الله أكبر الله أكبر مرتين، ثم يقول لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقد اختار هذه الصفة الإمام أحمد، الإمام أبو حنيفة، ورويت عن الإمام مالك. والإمام الشافعي يقول بأنه يكبر 3 مرات في جميع الحالين، فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وقد ورد أن التكبير في الأولى يكون 3 وفي الثانية يكون 2، وورد العكس عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن الأظهر أن الأمر في ذلك واسع، فمن كبر 3 أو 2 فإنه جائز لا حرج عليه في ذلك. ومما يفعله الناس بعد صلاة العيد أنه يهنئ بعضهم بعضا بصلاة يوم العيد، فهذا جائز لا حرج فيه، وليس فيه ذكر مخصوص، فبأي لفظ هنأ الناس بعضهم بعضا جاز، لأن التهنئة من العادات، ومن ثم فبأي لفظ وقعت التهنئة أجزى. هذا شيء من أحكام صلاة العيد والتكبيرات في هذا اليوم يوم العيد، ولعلنا إن شاء الله نتباحث مباحث صلاة الكسوف في درس قادم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يصلح أحوال الأمة، وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، كما نسأله جل وعلا أن يوفق طلبة العلم لبيان أحكام الشريعة وتعريف الناس بما يجب عليهم شرعا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. صلى الله عليه وسلم. يقول إذا كان المعتكف لا يخرج من معتكفه إلا لصلاة العيد، فمتى يتمكن من الاغتسال ولبس الجديد؟ أم يشترط باعتكافه أن يخرج للاغتسال والتمتع؟ المعتكف خصوصا من يعتكف في العشر الأواخر يلازم المسجد من أول العشر، وصلاة العيد موطن عبادة وقربة، وثياب المعتكف شهدت عبادته سواء باعتكافه أو بما أداه من الطاعات والقربات. فالمعتكف يعرض نفسه على ربه بثيابه وبهذه الثياب التي أدى العبادات عليها، ولذلك قال الفقهاء بأنه يصلي صلاة العيد بثيابه ولا يغتسل لصلاة العيد، لأنه يخرج من معتكفه مباشرة لأداء صلاة العيد. يقول: ما حكمة الحكمة والحث الخطيب في عيد الفطر على صدقة الفطر مع انقضاء وقتها؟ عند الفقهاء أن صدقة الفطر مشروعة في يوم العيد أيضا، يستدلون على هذا بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أغنوهم عن السؤال يوم العيد، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذه الصدقة بأنها صدقة فطر، ولذلك قالوا إن جميع يوم عيد الفطر محل الصدقة. ولعل هذا المبحث إن شاء الله يأتي في كتاب الزكاة في باب صدقة الفطر. يسأل عليكم عن حكم ترديد التكبير بصوت جماعي قبل الصلاة عن طريق المكبرات لتذكير الناس وتعليم الجامع ذلك. عندنا مسألتان متعلقة بهذا. الأول: أن يكبر شخص في المغرفون ويكبر الناس معه، هذا فعل غير مشروع وفيه نوع ابتداع ولا يصح، وذلك لأنه أصبح على طريقة مخالفة لطريقة الهدي النبوي، لأن الداعي لهذا الفعل قد وجد في عهد النبوة فلم يفعل. فإن قال قائل إنه قد ورد أن ابن عباس وأبا هريرة وابن عمر كانوا يكبرون فيكبر الناس بتكبيرهم، نقول: هذا التكبير ليس تكبيرا جماعيا، وإنما كل واحد يكبر وحده، فإذا سمع الناس تكبيرهم تذكروا التكبير فكبروا. يبقى هنا المسألة الثانية، وهي: هل يشرع أن يكبر واحد في مكبر الصوت من أجل أن يكون ذلك أرفع لصوته وأندى وليصل التكبير وليتذكر الناس التكبير فيكبروا بدون أن يكون هناك تكبير جماعي؟ هذا قد يكون له وجه من النظر، فإن الصحابة كانوا يرفعون الصوت بالتكبير، فدل هذا على مشروعية رفع الصوت به، ومن ذلك أن يكبر بواسطة المغرفون. لكن ينبغي أن يلاحظ أن هذا يكون بحيث لا يفهم أن هذا التكبير نداء وأذان لصلاة العيد، لأن صلاة العيد لا يشرع لها نداء، والتكبير هذا ليس من النداء لصلاة العيد في شيء. المصلون يكبرون، كل واحد يكبر وحده، يكبر يرفع يشرع لهم رفع الصوت، ولكن كل واحد يكبر وحده، مثل حالنا في بعد سلام الإمام. لسنا إذا سلم الإمام بدأنا بأذكار ما بعد الصلاة ورفعنا الصوت وكل واحد يذكر وحده ويرفع الصوت، هكذا أيضا في صلاة العيد يشرع رفع الصوت من الجميع، لكن كما تقدم رفعا لا يؤثر ولا يؤذي، فإن كان مزعجا لمن بجوار المكبر أو مؤذيا له فإنه حينئذ ينهى عن هذا الرفع للصوت. أحسن الله إليكم. يقول: من كان مسافرا في العشر الأواخر من رمضان وكان في مكة، فهل المسجد الحرام أم يكون مسافرا ولا يكلف؟ المسافر إذا حضر إلى الناس يصلون صلاة العيد شرع له أن يصلي معه، لكن لو كان هناك قوم مسافرون ليس معهم من هو مقيم فحينئذ لا يشرع لهم أن يصلوا صلاة العيد. أما إذا اجتاز المسافر ببلد في أثناء سفره فوجدهم يصلون صلاة العيد فحينئذ نقول يشرع له ويستحب له أن يصلي معهم صلاة العيد. يقول هل تصح أن تكون خطبة العيد خطبة واحدة متصلة؟ حكى طائفة من أهل العلم أن صلاة العيد يشرع لها خطبتان، والأحاديث الواردة في ما يتعلق بصلاة العيد مطلقة. قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما كانت الخطبة إلا بعد الصلاة. وظواهر هذه الأدلة تدل على أنها خطبة واحدة، ولكن نقل المسلمون بالتواتر أن هذه الصلاة يخطب لها بخطبتين بعد الصلاة، ولا نجد أحدا من الفقهاء يقول بالاقتصار على خطبة واحدة، ولا نجد بلدا من بلدان المسلمين يقتصر على خطبة واحدة للعيد. فهذا النقل يفسر لنا ما ورد في الحديث أنهم كانوا يصلون قبل الخطبة، أن المراد به مجموع الخطبتين وليس المراد به خطبة واحدة. واستدل بعضهم على مشروعية الخطبتين بما ورد في حديث صلاة العيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بالرجال فلما فرغ ذهب وخطب بالنساء ومعه بلال يتوكأ عليه، قالوا فدل هذا على أنه كان يخطب الخطبتين. وبعض أهل العلم يقول هذه موعظة للنساء لما ظن أنه لم يسمعهن وليست في الحقيقة خطبة، والذي كان عند الرجال والفعل النبي صلى الله عليه وسلم من الخطبة كان عند الرجال على خطبتين. وعلى كل فلا نجد أحدا يقول بمشروعية الخطبة الواحدة، ومن ثم لا ينبغي بالعبد أن يقتصر على خطبة واحدة. نعم. يقول كيف الجمع بين قول المصنف بأنه يشر لصلاة العيد عدد صلاة الجمعة وقوله بأنه يسن لمن فاتته القضاء؟ من المعلوم أن فعل الشيء قضاء يغاير فعله أداء، ومن ثم فإن بعض الأفعال يشترط لها في الأداء شروط غير مشترطة في القضاء. ومن أمثلة هذا أن الصيام الذي يكون أداء متعين بيوم معين بخلاف القضاء فإنه لا يتعين بيوم معين، ولهذا سموها قضاء ولو أداها الإنسان قبل الزوال، ذهب إلى صلاة العيد فوجدها قد فرغ منها فحينئذ نقول يستحب له فعلها قضاء. ويلاحظ على هذا مسألة، وهي أنه إذا فاتت صلاة العيد جماعة وجاءوا إلى العيد والخطيب يخطب، فإن المشروع في حقهم أن يستمعوا لخطبة الخطيب وألا يصلوا حال كون الخطيب يخطب. وأما إذا فإذا فرغ فهل المشروع أن يصلي كل واحد منهم وحده أو أن يصلوا جميعا؟ موطن خلاف بين الفقهاء، والأظهر أنه يصح لهم أداء صلاة العيد أو فعل صلاة العيد قضاء جماعة. ويدل على ذلك ما ورد عن أنس بن مالك أنه إذا فاتته صلاة العيد جمع أهله فصلى بهم. ويترتب على هذا مسألة، وهي أنه لا يشرع أن يخطب للعيد مرة أخرى، وهذا قد يحتاج إليه بعض أهل الدول الأخرى، يكون مصلى العيد محدودا لا يستوعب جميع الجالية المسلمة، فحينئذ ماذا يفعلون؟ إذا حضروا جميعا لن يستوعبهم المصلى، وبالتالي هل يقومون بأداء صلاة العيد ثم يخطبون لها ثم بعد ذلك تحضر الجماعة الأخرى فيصلون ويخطبون؟ نقول لا، الجماعة الأخرى إذا جاءوا فيقتصرون على الصلاة فقط، ولا يشرع لهم أن يخطبوا مرة أخرى، وذلك لأن الشرع يتطلع إلى جمع الناس، فإذا عددنا صلاة العيد تفرق الناس وأصبح الناس قد خالفوا مقصود الشرع وحكمته من الاجتماع والتآلف، وقد يؤدي هذا إلى التنازع والافتراق والخصومة، فيكون هناك جماعة يصلون يتعمدون أن يحضروا للمصلى في الوقت الأول، وجماعة يخاصمونهم ويعادونهم ولا يرغبون في الصلاة معهم فيحضرون في الوقت الثاني. ولذلك ميزت الجماعة الأولى بكونها هي الجماعة الأصلية وهي الأداء وهي التي معها الخطبة، بخلاف الجماعة الثانية الذين تأخروا فإنه ليس لديهم إلا الصلاة فقط. يقول ورد في حديث في الصحيح عن عمر وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما سئل ماذا كنتم تفعلون في هذا اليوم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهما غاليان إلى منى من منى إلى عرفات، قال كان منا المدبر ومنا المكبر، أما نحن فنكبر، فهل يدل هذا على سنية التكبير للمحرم أم لا؟ عندنا أمر مستحب وعندنا أمر أفضل منه، هذا التكبير أمر مستحب بالنسبة للحاج في حال انتقاله من عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى، يجوز له أن يكبر ويؤجر عليه، لأن بعض الصحابة كان يكبر والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم ولا ينكر عليهم، لكن الهدي الأكمل هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، فلما رماها بدأ بالتكبير، فخير الهدي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا بمثابة التلبية، فإن الصحابة كانوا يلبون بتلبيات متعددة والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم ويقرهم ولا ينكر عليهم، لكنه صلى الله عليه وسلم كان يلتزم تكبيرة واحدة، فنقول هذا هو الأفضل والأولى والأعظم وأجرا. هذا يسأل صلى الله عليه وسلم عن صحة زيادة قوله في التكبير الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. اختلف أهل العلم في تكبيرات العيد هذه، هل هي مقيدة بلفظ أو هي مطلقة؟ فطائفة تقول بأن النصوص الواردة في التكبير مطلقة، كما في قوله وذكر اسم ربه فصلى ولتكبروا الله على ما هداكم، قالوا فبأي صيغة من صيغ الذكر والتكبير تتحقق بها السنية ويؤجر العبد عليها، مع تفضيلهم للفظة التي ذكر المؤلف الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وطائفة تقول بأنه يقتصر على هذا اللفظ الوارد ولا يكبر بما سواه. قالوا لأن مطلق الآية يقيده ما ورد في الحديث، لكن الذي ورد في الأحاديث هو فعل، والتقييد بالفعل موطن خلاف بين أهل العلم، ولذلك فإنه إذا قال المرء مثل هذا فإنه لا ينكر عليه، لكن يقال له إن الأفضل والأولى والأكمل أن تأتي بهذه اللفظة. وهذه مسألة تلاحظونها في كثير من الأذكار الواردة، هل اللفظ الوارد فيها مطلق أو مقيد بصفة معينة؟ مثال ذلك التسمية للطعام، التسمية قبل الطعام ورد في الشرع الترغيب فيها، ثم ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بسم الله قبل طعامه، فحينئذ الخطاب الأول مطلق لم يقيد بأي صفة، والخطاب الثاني فعل نبوي بالتزام إحدى الصفات، فهل نقول لا بد من الالتزام بهذه الصفة ولا يشرع للإنسان أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويقتصر على بسم الله، أو نقول نلاحظ الألفاظ المطلقة؟ فبالتالي إذا سمى الإنسان بأي تسمية أجزاءه ذلك، مع أن الأولى والأحسن التسمية الواردة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الأظهر هو القول الثاني، أن النصوص مطلقة وبأي تسمية قال الإنسان أجزاء. هذا لعل هذا آخر الأسئلة، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.